بسألك يعني، لو نزل عليه مطر الظهر ونوى الجمع وبعد دخول العصر مباشرة انقطع المطر، يصح جمعه؟ يصح. ايش تقول؟ ها؟ استمر العذر. ايش تقول يا مالك؟ ايش تقول يا شيخ؟ على قول المصنف لا يجمع الظهر مع العصر بسبب المطر، وإنما يجمع الظهر مع العصر بسبب محمد المرض أو السفر، واللي يجمع فيها المغرب والعشاء على القول المصنف ما هو؟ ها؟ لا أعطني المطر المرض والسفر وش بعد والوحل والريح الباردة ومصطفى. ها ايه الريح الباردة الشديدة وغيره. نعم يا ربيعان. نعم حسن. المطر يعني على قول المصنف الجمع للمغرب العشاء أوسع، مرض السفر مطر وحل ريح شديدة باردة، أما الظهر والعصر مرض وسفر. وسبق لكم أن الراجح أن جميع هذه الأسباب وما في معناها مبيحة للجمع سواء في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. نعم. طيب لحظة شوي بسألكم. نعم يا ربيعة. لماذا ذكر المصنف جملة قبل أن يضيق عن فعلها؟ قبل أن يضيق عن فعلها. ها؟ ها؟ شو؟ إيه ليه؟ يعني لو قال اشترط نية الجمع في وقت الأولى فقط، يعني ما هو الحاجة للعبارة؟ ها؟ إيه لابد يكون فيه زمن لأداء صلاة الظهر، حتى ما يكون والله شخص إذا قال والله ما أبغى أصلي الحين ثم ينوي يقول لا بجمع. يقول هل الخوف من أسباب الجمع والقصر؟ إيه نعم، الخوف، الحاجة وهكذا. قل هل له أن ينوي نية الجمع قبل دخول وقت الأولى مثل شخص مسافر ووصل قبل أذان المغرب بساعة ونوى أن يجمع جمع تأخير من العشاء لكي ينام؟ فهمت السؤال؟ بعيد عليك، إن السؤال متناقض. يقول هل له أن ينوي نية الجمع قبل دخول وقت الأولى مثل شخص مسافر وصل قبل أذان المغرب، وقصده يمكن قبل وقت الثاني، وصل قبل أذان المغرب بساعة ونوى أن يجمع جمع تأخير مع العشاء لكي ينام، يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما يصلح. ليه؟ لأن إيش؟ ها؟ أيوة، النوم ليس من عذار الجمع و أيوة ولأنه خلاص صار مقيم، صار مقيم يا جماعة. يقول هل مجرد النفث والعقد سحر أم أن هناك طقوس خاصة؟ الساحر يستعين بالجن وقبل أن يستعين بالجن وعياذ بالله يأتي بأمور مكفرة، ثم إذا استغاث بالجن واستعان وحضروا عنده يأتي مثلا بقطعة من ثوب الإنسان ثم ينفث فيها ويعقدها، فهو نوع من السحر. أقل ما سحر هل يكون مكلفا بفروع الإسلام، خاصة إذا كان السحر قويا؟ السحر نوع من أنواع المرض، لذلك ساقه البخاري رحمه الله في كتاب المرض، لكن السحر أنواع. منه مثلا ما أن يكره مثلا شرب العصير الفلاني، هذا يكلف فروع الشريعة. ومنه مثلا أن يسحر ليسمع الأغاني، هذا الله أعلم نوع الإكراه. وهكذا يقول: كيف أعلم أن السحر معقود؟ إما أن الساحر يعترف، أو من ذهب إلى الساحر يندم أو تحصل له عقوبات فيذهب لفلان يقول أنا سحرتك في سحر نوع كذا، أو إذا قرئ على المسحور يتكلم الجن الذي في المسحور ويقول السحر في كذا كذا. قل: ما معنى الأبراج مثل برج الحوت وهل هي حقيقية؟ إيه، هو برج، بروج يعني مثل القمر لكنه صغير، 12 برج، كل شهر برج يخرج، برج الميزان، برج الحوت، برج الأسد، برج العقرب، وهكذا. يقول: كيف يحصن المسلم نفسه من هذه الشرور للسحر أو غيره؟ هو الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، معوذات، آية الكرسي، أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مكره على كل شيء قدير 100 مرة، مثل قال: لم يمسه شيء، لم يضره الشيطان حتى يصبح، قال حتى يصبح لم يضر الشيطان حتى يمسي. المحافظة على الصلاة خاصة صلاة الفجر، ما صلى الصبح فهو بذمة الله، كثرة بإذن الله قراءة القرآن. الله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقول: مقيمة في دولة غير إسلامية ويمنع الصلاة في الأماكن العامة ولا توجد مصليات، في دخل وقت الظهر وتستطيع الصلاة، فهل يجوز له الجمع مع العصر لأن أوقات الصلاة متقاربة والنهار قصير؟ ما تستطيعه من إتيام من أركان الصلاة تفعل، مثل القيام تقف في الركوع تنحني يسيرا، في السجود تنحني، فهي تصلي بهذه الطريقة ولا يجوز لها أن تؤخر الوقت عن الصلاة، الصلاة عن نهاية الوقت، ولا يسوق الجمع لتستطيع أن تصلي. يقول: هل المسحور يكون قادر على قراءة القرآن أو حضور حلق الذكر؟ إيه نعم، إذا لم يكن مصدودا عنها بسحر. يقول: إذا عدا من عمله هو متعب شديد التعب، فهل يجوز أن يرتاح ويجمع مع الصلاة الأخرى؟ إيش تقول؟ أي هذا ليس بعذر، يعني التعب ليس بعذر، وإلا لحصل جمع كثير وتفريط وتلاعب في الصلاة. يقول: كيف يجاب على استشهاد البعض بفتوى بعض العلماء بجواز الاستعانة بالجن المسلمين في الأمور المباحة؟ عندنا أمران: أمر لو شخص قال له أتى صوت مثلا وقال له سيارتك المفقودة تجدها في الحي الفلاني، هل تذهب؟ ما في بس، سمعت صوت قد يكون أعانك بدون طلب منك. والأمر الثاني: لا، أن تبحث عن الجن، يا جن أنت مسلم؟ نعم. تتكلم بألفاظ: يا جن تعالوا عندي، ما هالكلام؟ ثم تقول وين سيارتي، هذا ما يجوز، استعانة بالغائبين. وما ذكر بعضهم بالاستعانة بالجهة في الأمور المباحة يعني في المرة والمرتين، أما باستمرار لا. يعني مثلا شخص يقرأ على ملبوس جني مثلا يسأله عن المراد، أين مكان السحب مكان فلان، ما يسأله هل زوجتي تحبني، هل ولدي يحبني، لا، هذه فرط فيها وهكذا. استغفر الله رب توبك يا رب. يقول جمع بين المغرب والعشاء بمطر ثم قطع المطر قبل العشاء بنصف ساعة فماذا فعل؟ ما في بأس، هنتكلم عن جمع التأخير، أما جمع التقديم ما في بأس. نزل المطر تجد تجمع جمع تقديم ما في بأس، لكن نتكلم عن التأخير. يقول ما حكم ما يسمى بالعاب الخفة وهو سحر ومحرم وماذا؟ ألعاب الخفة على نوعين، النوع الأول تعتمد على سرعة الحركة يعني الخداع، فهذا ليس بالسحر وإنما هو مشابه للسحر، والأصل الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور. ونوع الثاني لا، سحر يستخدم فيه الجن أو ونحو ذلك فلا يجوز الفرجة له سواء مباشرة أو بالمقاطع. ساحر يخرج من مثلا حمام من أذنه أو من فمه، هذا ما يجوز النظر إلى السحرة. يقول كيف نفرق بين المرض النفسي والسحر؟ بالرقية، إذا رقي على الشخص ولم يظهر عليها علامات فمعنى مرض نفسي، والمرض النفسي أيضا علاجه الرقية. الله يقول ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. نعم، لو صلاة العصر بعد الفاتحة قرأت إن أعطيناك الكوثر، أنت مع الإمام تسجد ولا ما تسجد؟ ها؟ نعم، أي صلاة العصر في الركعة الرابعة قلت ولا الضالين آمين والإمام ما ركع، ثم قلت إن أعطيناك الكوثر فصابك الحمد شانك والأبتر، وركع الإمام ما ركعت، ها؟ ما تابع الإمام ما تسجد، ها؟ على قول مصنف، ها؟ يعني إذا سلم الإمام تسلم، ها؟ يعني إذا سلم الإمام ما تسجد ولا تسجد، إذا سلم الإمام العصر تسلم معه ولا تسجد؟ وما تسجد، ما تسجد. وإذا كنت لوحدك على قول المصنف تسجد، وش حكم السجود؟ مشروع، ها؟ ايش معنى مشروع؟ ايه يعني ليس ببدعة ولا يبطل الصلاة. طيب لو شخص في السجود يقول استغفر الله استغفر الله، ها؟ قول مشروع غير موضع، يعني هل يدخل في المسألة هذه تبقى قول مشروع في غير موضع ولا ما يدخل؟ يعني لو واحد جنبك سجد وقال سبحان ربي الأعلى ثم قال استغفر الله استغفر الله استغفر السجود، بعد الصلاة تقول له لا تقول هذا الكلام لأن قول غير مشروع ولا ما تقول له؟ شوف أيوة، يعني تقول له قصد الدعاء صح، قصد الذكر لا. ها. إيش معنى استغفر الله؟ الله مغفر لي يعني دعاء. يعني ما تنكر عليه، تقول جزاك الله خير، هذا قول مشروع في موضع. طيب نعم شيخ، لو شخص في الركوع قال في الركوع سبحان رب العظيم استغفر الله استغفر الله استغفر الركوع، شو تقول؟ ها الركوع أيضا موضع الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوح قدوس رب الملك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، فهو موضع دعاء ما ينكر عليه. صحيح. استغفر الله واتوب اليك.